باب فرش الحروف سورة الصافات وصفا وزجرا ذكرا ادغم حمزة وذروا بلا روم بها التاء فثقلا وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا بزينة نو في ند والكواكب صبوا صفوة يسمعون شذا على بثقليه وضم تاع جبت شذا وساء كن معنا وآباؤنا كيف بللا وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا وقل في الأخرى ثوى وضم يزفون فاكملا وماذا ترى بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب وإلياسين بالكسر والصلا مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا وإني وذو الثنيا وأني أجملا. فرش الحروف نتكلم النهاردة عن سورة الصافات. بيقول لك يا سيدي بقى إيه؟ وذكرا وصفا وزجرا وذكرا وصفا وزجرا ذكرا ادغام حمزته. الآية بتقول والصافات صف فالزاجرات زجرا زجرا فالتاليات ذكرا ذكرا. قال لك صفا وزجرا وذكرا الثلاث كلمات قال لك ادغمهم مين؟ حمزة. طبعا ده ادغام ايه؟ ادغام كبير. قال لك ايه؟ وذروا بلا مد. الكلمة الرابعة مش في سورة الصفات، في سورة الذاريات. والذاريات ذروا والذاريات ذروة تمام؟ دي الكلمة الرابعة ودي مش في سورة الصفات. الأربع كلمات دول أدغمهم حمزة حمزة بالإدغام. قال لك بها بلا روم يعني ملوش فيها وجه الروم، هو الادغام المحض فقط، ليس لو ليس كالسوسي. يعني السوسي لو فيها بعض لو فيها الروم يا اما الادغام يا الروم، يعني ايه يعني الاختلاس او الادغام. الا سيدنا حمزه بالادغام المحض طبعا مع المد المشبع بها التاء فثقلا، وحمزه ليس له فيها الا المد المشبع، ليس له قصر وتوسط كالسوسي. نعم. يعني اقرا سيدنا حمزه يقول ايه؟ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والذاريات ذروا. خلاص اربع كلمات هم لسيدنا مين؟ حمزه. وبقيه القراء يقراها بالاظهار. طبعا السوسي له قاعدته. انا بتكلم على بقيه القراء اللي بيقراوا باظهار الكبير. خلاص. في فاضل كلمتين اتنين. قال لك وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات فالملقيات فالمغيرات. في كلمتين هم فالملقيات ذكرى فالمغيرات صبحا. كلمتين اتنين فالملقيات ذكرى فالمغيرات صبحا. قال لك وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا. الكلمتين ده هم لهم نفس القاعدة ولكن لمين؟ ليس لحمزة كله لكن لخلاد. خلاد فقط وبالخلف. يعني ايه بالخلف؟ يعني له الوجهان، له فيها الإظهار وله فيها الإدغام. يبقى الكلمتين دول خاصين بمين؟ خاصين بسيدنا الإمام خلاد فقط. فالملقيات ذكرى سورة المرسلات، وطبعا فيها الوجهين فالملقيات ذكرى أو فالملقيات ذكرى. والكلمة الثانية فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا أو فالمغيرات صبحا. والكلمتين دول خاصين بسيدنا مين؟ خلاد فقط. أما خلف ليس له في هاتين الكلمتين إلا الإظهار فقط، وبقية القراء يقرؤون بالإظهار إلا طبعا سيدنا السوسي، وله القاعدة بتاعته معروفة وخدناها قبل كده. في أي مشكلة في البيتين دول؟ تمام. في بعد كده بيقول لك بزينة نون فد. أو بزينة نو في ند. الأبيات بتقول بزينة نو في ند، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. خلاص قال لك نو في ند، يتبقى بزينة بالتنوين في ند. الفاء رمز مين؟ حمزة. والنون عاصم. يبقى انا عندي حمزة وعاصم يقرأوا بالتنوين في كلمة ايه؟ بزينة. يبقى بقية القراء، باقي القراء يقرأوا بدون، باقي القراء يقرؤون بدون تنوين. خلاص قال لك والكواكب انصبوا صفوة. والكواكب انصبوا صفوة، الكواكب ده اهي المجرورة ده اهي نقرأها بالنصب صفوة. قال تبقى ايه؟ الكواكب صفوة، اللي هو مين؟ شعبة. الشيء الصاد رمز شعبة، يبقى شعبة فقط يقرأ بنصب الكواكب، يقول بزينة الكواكب، وبقية القراء يقولوا الكواكب، سواء اللي هيقول بزينة الكواكب أو بزينة الكواكب، لأن عكس النصب إيه؟ الخفض أو الجر. تمام؟ بعد كده بيقول يسمعون شذا على، يسمعون شذا على بثقليه، أو يسمعون شذا على بثقليه، لا يسمعون إلى الملأ. تمام؟ يقرأها شذا على اللي هو مين؟ الشين رمز حمزة، والكسائي، والعين رمز حفص. خلاص بالتشديد بثقليه، يعني هثقل حرفين تبقى ايه؟ لا يسمعون، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، حمزة والكسائي وحفص يقولوا بثقليه لا يسمعون إلى الملأ، وبقية القراء بالتخفيف في الموضعين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. في أي مشكلة في الكلام ده؟ مفيش. طيب بعد كده بيقول إيه؟ وضمم تاء عجبت شذا، وضمم تاء عجبت شذا، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. قال لك وضمم تاء عجبت شذا تبقى بل عجبت ويسخرون. وضمم تاء عجبت شذا، الشين رمز حمزة والكسائي. والكسائي. تمام؟ نعم. وبقية القراء عكس الضم، وحيث أيضا أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح، والفتح بالفتح والنصب أقبلا. خلاص؟ نعم. يبقى بل عجبت حمزة والكسائي، وبقية القراء يقولوا بل عجبت ويسخرون. ويسخرون. طيب بيقول وساكن معا أو آباؤنا كيف بللا، أو آباؤنا دي جت مرتين اتنين، أو آباؤنا، ثانية واحدة، الأولون جت مرتين اتنين، جت مرة في الصافات، مرة في الواقع، في الصافات، ومرة في الواقعة. قيعة. خلاص معا أو آباؤنا معا كيف بللا، وساكن أو آباؤنا معا كيف بللا، يقرأها بالسكون تبقى إيه؟ أو آباؤنا. آباؤنا. قال لك كيف بلل، ابن الكاف رمز عامر. مين يا عم؟ ابن ابن عامر عامر، وقالون والباء والباقي. رمز قالون. ايوه يبقى ابن عامر وقالون في الموضعين يقولوا ايه؟ او اباؤنا الاولون، او اباؤنا الاولون. طب بقيه القراء عكس السكون، الفتح، عكس السكون التحريك، التحريك التحريك والتحريك المطلق هو الفتح. ايوه خلاص يبقى رايحة عكس السكون التحريك بالفتح، ما دام لم ينص على الضد يبقى السكون ايه؟ يبقى عكس السكون الفتح، التحريك بالفتح. او اباؤنا الاولون، ورش وابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزه والكسائي. في صعوبه في الكلام ده يا عم احمد؟ لا. طيب بعد كده بيقول ايه يا سيدي؟ لا. وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا. الآية بتقول إيه؟ لا فيها غول ولا هم عنها ينزف ولا هم عنها ينزفون زفون ولا هم عنها ينزفون. قال لك إيه يا عمنا؟ قال لك وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا، تبقى ينزفون ينزفون. خلاص سورة الصفات. مين اللي قرأها كده؟ اللي قرأها كده حمزة والكسائي. وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا اللي هم حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ ولا هم عنها ينزفون ولا هم عنها ينزفون. قال لك ازاي افكسر يعني اكسر ازاي لحمزه والكساء، تمام؟ ولا هم عنها ايه؟ ينزفون. وبقيه القراء ولا هم عنها ينزفون. خلاص. قال لك وقل في الاخرى سواء، الاخرى يعني الموضع الثاني، الموضع الثاني ده اللي جه في سوره الواقعه، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا يصدعون عنها ولا ينزفون. قال لك قل في الأخرى سواء، يعني قلها بكسر الزاي برضو، ولا ينزفون ينزفون. دي سورة الواقعة اهي. مين اللي قراها بالكسر بقى في الواقعة؟ سواء اللي هو مين؟ حمزة والكسائي ومعهم عاصم. يبقى انا عندي عاصم وحمزة والكسائي اللي هم الكوفيون. يبقى انا عندي حمزة والكسائي في الموضعين يقرأوا بكسر الزاي، ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ده حمزة والكسائي في الموضعين. طب وعاصم في الموضع الاولاني بالفتح والموضع الثاني بالكسر. الموضع الاولاني العاصم يقول ايه؟ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وموضع الواقعة لا يصدعون عنها ولا ينزفون بالكسر. وبقية القراء في الموضعين بالفتح، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. كل القراء ما عدا الكوفيون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. كل القراء ما عدا الكوفيون. ماشي سهلة. يبقى أنا عندي حمزة والكسائي الاثنين بالكسر، وعاصم الأولاني بالفتح والتاني بالكسر، والباقي كله بالفتح. خلاص. قال لك وضمم يزفون فاكملا، وضمم يزفون فاكملا فأقبلوا إليه يزفون. الآية بتقول اهي، اكتبها مع بعض اهي، فأقبلوا إليه يزفون يزفون. خلاص. قال لك وضمم يزفون فاكملا فأقبلوا إليه يزف فون. هضم الحرف الاولاني. مين اللي قرأ كده؟ حمزة اللي هو فاكملة حمزة. فأقبلوا إليه يزفون، فأقبلوا إليه يزفون. ده حمزة. وبقت القراء عكس الضم الفتح، فأقبلوا إليه يزفون. سهلة؟ نعم. قال لك وضمم يزفون فاكملة، اهي هضمها الى حمزه، فضمم فاقبلوا اليه يزفون حمزه. بقيه القراء بالفتح يزفون بعد كده بيقول لك ايه؟ وماذا ترى بالضم والكسر شائع فانظر. ماذا فانظر ماذا ترى قال لك ايه؟ وماذا ترى بالضم والكسر. ماذا ترى تبقى ضم الاولاني اهي، ماذا تو، والكسر الثاني فانظر ماذا تري. مين اللي قرأ تري؟ شائع حمزة والكسائي. الصورة دي بتاعت حمزة والكسائي عموما، يعني كل معظم الكلمات فيها الحمزة والكسائي. يبقى حمزة والكسائي يقول فانظر ماذا تري، وبقيت القراء عكس الضم الفتح وعكس الكسر الفتح. فانظر ماذا ترى، وطبعا فيها الإمالة لدوري أبي عمرو، أبي عمرو من الروايتين. فانظر ماذا تري، وفيها التقليل لورش. فانظر ماذا ترى، ده الورش. تمام. في صعوبة في الكلام ده؟ بعد كده بيقول لك والياس حذف الهمز بالخلف مثله. الآية بتقول وإن إلياس لمن المرسلين، هنكتبها اهي وإن لمن المرسلين اهي. قال لك وإلياس حذف الهمز بالخلف مثله، تبقى ايه؟ وإن الياس نحذف الهمز، وإن الياس لمن المرسلين. مين اللي قرأ كده؟ ابن ذكوان. الميم رمز مين؟ ابن ذكوان. وطبعا ما تنساش انه قال لك بالخلف، بالخلف يعني له وجهان، الحذف والإثبات. قال لك وإلياس حذف الهمز بالخلف، يعني ورويت عنه أو ورد عنه طريقين، بالحذف وإن الياس لمن المرسلين، ووجه تاني بالإثبات وإن الياس لمن المرسلين كبقية القراء. وبقية القراء طبعا يقرأوا عكس الحذف الإثبات، بإثبات الهمزة مكسورة وإن الياس لمن المرسلين. في صعوبة؟ طيب بعد كده بيقول ايه عم الشيخ الشاطبي القاسم، وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب ورب. الآية بتقول الله ربكم ورب، الله ربكم ورب آبائكم الأولين الأولين. خلاص الله ربكم اهي ورب آبائكم الأولين. قال لك غير صحاب رفعه الله ربكم، يقولوها ازاي؟ الله ربكم ربكم ربه ورب آبائكم. مين اللي قرأ برفع الثلاث كلمات؟ قال لك غير صحاب، كل القراء ما عدا صحاب ما عدا صحاب. يبقى مين اللي بيقرأ بالنصب صحاب؟ صحاب دول اللي هما مين؟ حفص وحمزة والكسائي. وحمزة والكسائي. والكسائي. يبقى حفص وحمزة والكسائي يقرأوا بالنصب، وباقي القراء اللي هم غيرهم يقرأوا بالرفع. باقي القراء الله ربكم اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبة، يقولوا الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وصحاب اللي هم مين؟ حفص وحمزة والكسائي يقرأوا بالإيه؟ بالنصب وعكس رفع النصب. ربكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين. سهلة؟ نعم. يبقى أنا عندي قال لك وغير صحاب رفعه، غير صحاب بيرفعه، يبقى صحاب يعملوا إيه؟ ينصبه. خلاص الثلاث كلمات طبعا. بعد كده قال لك وإلياسين، نكتبها الأول وإلياسين بالكسر والصلة أهي. إلياسين خلاص. قال لك وإلياسين بالكسر، حصر الحرف الأولاني زي ما أنا كاتبه أهو، والصلة مع القصر يعني حقصر الهمزة تبقى إل، مع إسكان كسر بعدها ساكن يبقى همزة بعدها ساكن. من اللي قرأ كما قرأ بهذه القراءة؟ دنا غنا. الدال رمز ابن كثير، كثير والغين رمز أبو عمرو والكوفي أبو عمرو والكوفيون صح؟ يبقى يقرأ أبو عمرو والكوفيون وابن كثير بهمزة مكسورة بدون مد بعدها ساكن. سلام على إلياسين إلياسين. طب بقيت القراء قراءتهم نجيبها منين بعكس القراء؟ قال لك وإلياسين بالكسر، تبقى عكس الكسر ايه؟ الفتح. خلاص مع القصر يبقى عكس القصر ايه؟ المد. يبقى انا همد الهمزه المفتوحه تبقى ايه؟ إلياسين. دي ال الهمزه بتاعت ال دي خلاها ايه؟ خلاص. قال لك مع اسكان كسر، ده دي قراءه الباقين، اسكان الكسر يبقى المسكوت عنهم بالايه؟ بالكسر. ما هو قال لك ابن كثير وابو عمرو دنا غنى بيقراوا باسكان الكسر، يبقى غيرهم بالكسر. ما هو قال لك دول اسكان الكسر يبقى الباقي بالكسر. خلاص يبقى بقيه القراء والياء زي ما هي مفتوحه وبقيه الكلمه زي ما هي، يبقى ايه؟ سلام على آل ياسين، آل ياسين، سلام على آل ياسين، كما لفظ. يبقى أنا عندي قراءة مين؟ آل ياسين نافع المسكوت عنه وابن عامر. نعم. يبقى نافع وابن عامر يقولوا سلام على آل ياسين، سلام على آل ياسين، وبقية القراء سلام على إلياسين. تمام؟ نعم. سلام، يبقى أنا عندي نافع وابن عامر يقولوا سلام على آل ياسين بالفتح الهمزة مع مدها مع كسر اللام. أما نعم؟ باقي القراء بيسكنوا الكسرة. إلياسين. أيوه. خلاص؟ دي آخر حاجة في سورة الصافات، في أي مشكلة في سورة الصافات؟ لا. طيب نراجع مع بعض بقى آيات الإضافة اللي في السورة. قال لك وإني، إني دي جت فين؟ إني في سورة، في سورة الصفات. إني أرى في المنام أني، إني أرى في المنام أني أذبحك. إني أرى، إني أرى مين اللي بيفتحها؟ أهل ثمة. إني أرى خلاص؟ مفتوحة لأن بعدها متقطعة مفتوحة. بعدها متقطعة مفتوحة. وبرضه قال لك وذي الثنيا، ذي الثنيا ستجدني إن شاء. ستجدني. اللي ستجدني إن شاء، اللي هي ذي الثنيا اللي هي بعدها اللي تسمع يعني. ستجدني. لا، مين اللي بيفتحها؟ وما بعده إن شاء بالفتح أهمل نافع. نافع فقط. يبقى أنا عندي نافع ستجدني إن شاء، وبقيت القراء بالإيه؟ بالإسكان. بالإسكان. طيب، وأني، إني أرى في المنام أني أذبحك، برضه اللي بيفتحها أهل سما، وبقيت القراء بالتسكين. بالتسكين، قال لك وإني وذي الثنيا وأني أجملا. فأي مشكلة في سورة الصفات؟ لا. ماشي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.